Book 2 100 100 100 الظروف Narecia Narecia حصل مرة لم يحصل قط Vece Oște ne Vece أشتني. هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ بيلي ليست vece في برلين؟ بيلي ليست vece في برلين؟ لا، لم يحصل قط. ني. أشتني. ني. أشتني. أحد؟ لا أحد. Някой, никой. Някой, никой. أتعرف أحدا هنا؟ Познавате ли някого тук? Познавате ли някого тук? لا, لا أعرف أحدا هنا. Не, не познавам никого тук. Не. Не познавам никого тук. Мазал, лам яхуд. Още няма. Още няма. Хъл са тъстамирру фил бакаи хуна тавилан? Ще останете ли още дълго тук? Ще останете ли още дълго тук? Ла. لن أبقى هنا لأطول بتاتا. Не. Няма да остана дълго тук. Не. Няма да остана дълго тук. شيء آخر. لا شيء أكثر. Още нещо. Нищо повече. Още нещо. Нищо повече. أتريد أن تشرب شيئا آخر؟ Желаете ли още нещо за пиене? Желаете ли още нещо за пиене? لا, لا أريد أي شيء آخر. Не. Не желая нищо повече. Не, не желая нищо повече. شيء حصل. لم يحصل. Vece nešto. Ošte ništo. Vece nešto. Ošte ništo. هل حصل أن أكلت شيئا؟ Jadohte li vece nešto? Jadohte li vece nešto? لا, لم يحصل أن أكلت أي شيء. Ne. Още нищо не съм ял. Не, още нищо не съм ял. مازال أحد؟ ليس من أحد. Още някой. Никой повече. Още някой. Никой повече. هل مازال أحد يريد قهوة؟ Желая ли още някой кафе? Желая ли още някой кафе? Ла, лейса мин ахад. Не, никой. Не, никой. Ар-раджау аз-зихаб иля www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية